خلاص اتفقنا. نبدأ الآن في سلم الوصول. يا ريت في الدقائق اللي بتجوها بدري تبقوا تسمعوا البعض متن سلم الوصول. وعلى فكرة متن العمدة مرشح للحفظ، يعني هو من المتون السهلة الجميلة مرشح للحفظ. أنت بتاخذ كل أسبوع سطرين ثلاثة، جيد لو حفظتها. أعانكم الله وسددكم. نأخذ الآن من السلم. كان فيه واجب في السلم، القول الذي عليه أكثر العلماء، ويفهم من كلام الطبري أنه يفهم منه حكاية اتفاق السلف عليه في الفرق بين اسمي الرحمن الرحيم. من جمع أو من فضل ارفع صوتك. يكفي نقل كلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله. تفضل ارفع صوتك. شايف هذا قول أكثر العلماء، وفي كلام الجرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا، أن الرحمن بالرحمة الشاملة بجميع الخلائق، بجميع الخلائق، والرحيم بالرحمة بالمؤمنين في الآخرة. ما في الآخرة يعني من القيامة على فكرة، من قيامة في الآخرة. وذكر استطرابا بعد ذلك في إجابة على إشكال وارد فلتراجعه. أنا أحببت فقط أن ألفت الانتباه، لأن غير القول المشهور بيننا في قول آخر أكثر العلماء عليه، ويفهم من كلام ابن جرير حكاية الاتفاق عليه. طيب، قال رحمه الله تعالى: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، راض به مدبرا معينا. تقدم معنا ذكر بعض مباحث البسملة، وتقدم معنا الكلام عن الرضا، تكلمنا عن الرضا. طيب، قوله رحمه الله راض به، يعني راض بالله. وقد ورد في النصوص، وقد ورد في النصوص في دعاء في أذكار الأذان: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا. يقول في البيت: راض به، راض به مدبرا معينا. الرضا بالله يتضمن الرضا بربوبيته وألوهيته، عندما تقول رضيت بالله ربا هذا أيضا يدخل فيه الرضا بالألوهية ليس بربوبيته فقط. رضيت بالله ربا يتضمن الرضا بربوبية الله والرضا بألوهيته، وباختصار وتركيز يتضمن الرضا بالقدر والرضا بالشرع، لأن الرضا بالربوبية أن ترضى بتدبيره لك، وهذا يرجع إلى القدر، والرضا بالألوهية أن ترضى بما شرعه ليتعبدك به، يعني يجعلك عبدا له. واضح الآن؟ إذا عندما تقول رضيت بالله ربا، يعني رضيت بقدره وشرعه، رضيت بقدره وشرعه، رضيت بقدره وشرعه. قال رحمه الله تعالى: راض به مدبرا معينا. قال: والحمد لله كما هدانا. الحمد لله كما هدانا. الحمد لله تقدمت معنا مباحث الحمد كثيرا، والحمد ذكر صفات كمال المحمود مع محبته والرضا به، أو تقول محبة وتعظيما. والحمد يكون باللسان والقلب، ويكون على النعمة وغير النعمة، فيكون على ما يجري عليك من الأقدار ملائمة كانت أو مؤلمة، كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى، ملائمة كانت هذه الأقدار أو مؤلمة. وقد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. أسألك الرضا إمتى ولا قبل القضاء؟ طب لماذا قال صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء؟ لأن الرضا حقيقة لا يكون إلا بعد حصول المقضي، أما قبل حصوله ليس رضا، وإنما هو عزم على الرضا، هو عازم على أنه يرضى إذا نزل به القضاء. قال ابن رجب رحمه الله: وعند حصول الحقائق قد تنفسخ العزائم، أو قال: وقد تنفسخ العزائم عند حصول الحقائق. وكم نقلوا أن بعض الصالحين من المتعبدين المتألهين أصحاب محبة الله وأرباب السلوك كانوا بلغوا في المحبة مبلغا عظيما، بلغوا في المحبة مبلغا عظيما، وكان يقول أحدهم: أنا أرضى بكل ما يختبرني الله به من أنواع البلاء، فابتلاه ربه بأن حبس فيه البول أياما فكان يتلوى ولم يصبر، بل لم يرضى، نقول لم يرضى، حتى إنه كان يمر على الكتاتيب ويوزع على الأطفال الجوز أو الحلوى ويقول: ادعوا لشيخكم الكذاب. أنا كنت بقول هرضى لما ينزل بي البلاء، نزل بي هو مش قادر أرضى، ادعوا لي لما ربنا يكشف ما بي. ولذلك الرضا حقيقة إنما يكون قبل القضاء ولا بعده؟ بعده، لأنه لا يظهر إلا بعد حصول المقضي. أما إذ الاختبار والامتحان كل الناس يدعي أنه راضي، وإنما يظهر متى يا شيخ أسامة؟ بعد حصول. ولذلك قال النبي في دعائه صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. وليس معنى ذلك أن تسأل حصول البلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء سؤال العافية، سؤال العافية، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. قال رحمه الله تعالى: والحمد لله، الحمد يكون باللسان ويكون بالقلب، ويكون على النعمة وعلى غيرها من الأقدار ملائمة كانت أو مؤلمة، ويكون على صفات الجلال والكمال، يكون على صفات الجلال والكمال. قال: والحمد لله، تقدم معنا الفرق بين الحمد والثناء والشكر، وأيضا الفرق بين الحمد والثناء والشكر والمجد تقدمت في مباحث كررت مرارا. قال رحمه الله: والحمد لله كما هدانا. قال الله تعالى: واذكروه كما هداكم. ما معنى كما هنا؟ واذكروه كما هداكم، ما المعنى؟ كم والذي البث اللي جمعته؟ قال السعدي: كما هداكم، كما من عليكم بالهدايه بعد الصلاه، وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وهذه الحسبه نعم التي يجب الصوفه والمقابل لكم الذكر المنعم والقدر. طيب، كما في الايه فيها معنيان، فيها قولان لها معنيان، الاول للتشبيه والثاني للتعليل، الاول للتشبيه والثاني للتعليل. طيب، المعنى للتشبيه: واذكروه كما هداكم، يكون المعنى على التشبيه: واذكروه ذكرا عظيما حسنا، كما أنعم عليكم نعمة عظيمة حسنة وهي الهداية. أعظم نعمة أنعم الله بها عليك إيه؟ الهداية. الهداية ولا لا؟ فلما كانت الهداية أعظم نعمة أمرك أن تذكره أعظم ذكر، ولما كانت الهداية أحسن نعمة أمرك أن تذكره أحسن ذكر. واذكروه كما هداكم، يعني واذكروه ذكرا عظيما حسنا، كما أنعم عليكم نعمة عظيمة حسنة وهي الهداية. هذا المعنى على إيه؟ كما التشبيه. طيب، لما يكون كما معناها التعليل يكون المعنى كالتالي: واذكروه لأنه هداكم، واذكروه لأنه هداكم، فتكون هنا للتعليل، واذكروه لأنه هداكم، فلا يتعرض في هذا المعنى لحجم الذكر ولا لدرجته، وإنما يتعرض لسببه. لماذا نذكر؟ لأنه هدانا. وكلا المعنيان، وكلا المعنيين حق، فنذكر الله عز وجل ذكرا لأنه هدانا، ويكون هذا الذكر على مستوى هذه النعمة من العظمة والحسن، من العظمة والحسن. قال رحمه الله تعالى: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، الاجتباء للصفاء والاختيار، إلى سبيل الحق واجتبانا. قال: أحمده سبحانه وأشكره. في البيت رقم 2 قال: والحمد لله، ثم في البيت رقم 3 قال: أحمده. ما الفرق بين الأسلوبين؟ في رقم 2 الحمد جملة اسمية، في رقم 3 الحمد جملة فعلية. طب لماذا نوع؟ لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، فنحمده حمدا ثابتا مستقرا متجددا بلا انقطاع، متجددا بلا انقطاع. يبقى الحمد مستقر له متجدد، مستقر متجدد سبحانه. طيب قال: أحمده سبحانه وأشكره. أحمده سبحانه وأشكره، تقدم الفرق بين الحمد والشكر. ومن مساوي عملي أستغفره. مساوي العمل قد تكون، المساوي التي تدخل في العمل قد تكون لأنه بدعة، فالعمل الذي في على وجه البدعة عمل سيء، وقد تكون لأنه ليس خالصا لله، يعني فيه رياء، ممكن يكون موافق للشرع لكن فيه رياء، ممكن يكون فيه إخلاص لكنه غير موافق للشرع، فإذا كان فيه بدعة فهو عمل سيء، إذا كان فيه رياء فهو عمل سيء. وقد يكون العمل فيه مساوئ ترجع إلى أعمال القلوب الأخرى، كالعجب، كالعجب يدل بعمله على الله ويرى عمله بينه كده وبين نفسه، يقول: ده أنا عملت وعملت، صليت وصليت تمام، مفيش حد أحسن مني، تبالك عجب. وقد يورثه بعض الأعمال كبرا فيذن بالله، وهذه من مساوئ العمل، ومن مساوئ عملي أستغفره. قال رحمه الله: وأستعينه على نيل الرضا. وأستعينه على نيل الرضا، الاستعانة طلب العون. سبحان الله، أمر ربنا عظيم، وما قدر الله حق قدره. يسأل الله أن يعينه على رضا الله عنه، ذلك يعني: يا رب أعني على رضاك عنه، وأستعينه على نيل الرضا. والفرار من الله يكون إلى من؟ إلى الله. تفر من الله إلى من؟ إلى الله، إلى الله. في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعينك على عبادتك، أعنا على عبادتك. شايف؟ يقول: وأستعينه على نيل الرضا. أخواني الكرام، انتبه لما أقول، انتبه جدا، والله الذي لا إله غيره، أعظم مطلوب للمسلم في الدنيا أن ينال رضا الله، أن ينال رضا الله، أعظم مطلوب. كن سعيك دائما أنك تنال إيه؟ رضا الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ورضوان من الله أكبر. أكبر شيء أن تنال إيه؟ رضا الله. وفي في في الجنة، في الآخرة، عندما يدخل أهل الجنة الجنة، يطلع الله على عباده: يا عبادي هل أرضيتكم؟ يقولون: نعم يا رب. ألم تبيض وجوهنا؟ ألم ألم تعرفون الحديث؟ وفي آخره يخبرهم ربهم عز وجل أنه باقي، باقي، ليس باقي هناك أشياء أخرى. ما هي؟ قال عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أعظم شيء، أعظم شيء أن الله يرضى عنك، أعظم شيء. فيكون سعيك دائما أن الله يرضى عنك. في جاي المسجد ليه؟ مكسوف من الجيران، مكسوف من الناس يقولوا قاعد ما بيصليش، لا لا ده نداء عشان ربنا يرضى عني، انا ماليش دعوه بحد. انت بتطلع زكاه مالك ليه؟ بتنفق ليه؟ ابتغي رضا الله، ابتغي رضا الله. واذا ابتغيت رضا الله في كل عمل وترك يسر الله لك. مثلا بعض الناس يحب امه جدا، يحب امه جدا، فمثلا امه مش عاوزاه يعمل شيء معين من الصالحات وعاوزاه يعصي الله، يبقى في حيره. لا لا، ايه عجيبه في سوره التوبه، اسمع قول الله تعالى: والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. شاب من الشباب مثلا يعرف فتاه مثلا معرفه محرمه، قرر انه يتوب، تبعث له رسائل وتتصل عليه مش عاوز ترضيني، فيبدا لا ده ازاي، انا ما اقدرش على زعلك. لا لا، انت ما تقدرش على غضب الله، ما تقدرش على النار، لكن تقدر على زعل العالم كله، ولا لا؟ استحضر دائما قول الله تعالى: والله ورسوله احق ان يرضوه. شاب عاوز يعمل ليله العرس في المسجد، امه بقى وابوه عاوزين فرح ما حصلش في البلد، انت هتفضحنا، انت مش عارف ايه، انت هتعرينا، انت احنا هنتبرع منك، مش هنجي لك بيت، مش هندخل لك، مش هنحضر لك فرح. طب انا بقى عاوز ارض مين؟ ها؟ والله ورسوله احق ان يرضوا ان كانوا مؤمنين. واحد في مصلحه حكوميه، له مصلحه يعني ماسك مصلحه حكوميه، وواحد معرفه عاوز يمشي له مصلحه وغلط، ما ينفعش، مش نظامي، يتكسف ده معرفة. لا، والله ورسوله حقا يرضوه إن كانوا مؤمنين. واخد بالك الكريم؟ استحضر هذه الآية دائما دائما: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. قال رحمه الله تعالى: وأستعينه على نيل الرضا، لأنه أعظم مطلوب، أعظم مطلوب إن الله يرضى عنك. وأستمد لطفه فيما قضى. من أسماء الله اللطيف، من أسماء الله اللطيف. وللطيف، الاسم اللطيف ثلاثة معاني، الاسم اللطيف كم معنى؟ ثلاثة معاني، معنيان يرجعان إلى الذات، ومعنى يرجع إلى الفعل، معنيان يرجعان إلى الذات، ومعنى يرجع إلى الفعل. من سياق الآيات يظهر المعنى. قال الله تعالى في قصة لقمان وهو يعظ ابنه، يقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فمعنى اللطيف هنا هو الذي لا تخفى عليه دقائق الأمور. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة مغلقة أو في السماوات في أعلى مكان أو في الأرض في أعمق مكان يأتي بها الله، إن الله لطيف. فاللطيف هنا يعني الذي لا تخفى عليه شخامة دقائق الأمور. هنا المعنى يرجع إلى الفعل ولا للذات؟ إلى الذات. يكون المعنى هنا من أسماء الذات، من أسماء الذات. طيب الآية الثانية، قال الله تعالى، قال الله تعالى، يا سلام، قال الله تعالى: اللهم املأ قلوبنا حبا لك وإيمانا بك وخوفا منك ورجاء فيما عندك وتوكلا عليك، اللهم انزل عنا بركاتك، اللهم آمين. وأبانا أمتنا وذريتنا أجمعين. قال الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هو اللطيف الخبير. كم معنى اللطيف هنا إيه؟ الذي جل أن تدرك كيفيته، جل وخفي عن العباد أن يدركوا كيفيته عز وجل، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. المعنى اللطيف هنا يرجع الى ايه كده؟ لذات ايضا. المعنى الثالث من معاني اسم الله اللطيف اسمع. القرآن ده جميل صح؟ جميل جدا جدا. لا جميل القرآن حياة القلوب. القرآن حياة القلوب. اسمع كلام الله عز وجل. قال الله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. فمن معاني اسم اللطيف الذي يسوق إلى عباده ما ينفعهم من حيث لا يعلمون. يسوق بلطف لا يخطر بالبال. ولذلك في قصة يوسف في آخر القصة يوسف بيقول إيه لما رفع أبوه العرش وخر له قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي. اسمع اسمع: وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب. ولا من الجب؟ طب ليه ما قالش أخرجني من الجب؟ ها؟ عشان ما يأذيش خواته، عشان ما يفكرهمش بالذنب بتاعهم. لا لا، ده هو كريم ابن كريم ابن كريم بيصفح صفح جميل، مش عاوز يأذيهم. دلوقتي لو بينك وبين أخوك مشكلة بتنشر ملحه وتطلع كل أسراره وتفجر في الخصومة. فبيني بينه وبينك مشكلة مادية، أنت مالك بقى ومال مراتي لابسة ولا مش لابسة؟ أنا بينك وبينه وبينك مشكلة مادية، أنت مالك بقى ومال أبويا أعور ولا مش أعور؟ أنا بينك، أنت مالك؟ قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب. لا لا، أنا خلاص مش لا تثريب عليكم اليوم. هيفكرهم ب خدت بالك؟ كل شويه يقول له: ده انا سامحتك، ده انت فاكر طبعا اللي انت عملته بس انا سامحتك. لا لا، ما يقولش كده، ما يقولش كده. اذ اخرجني من السجن واحسن بي لما خلاكم عندي، ولا احسن بكم لما جابكم من الصحراء عند الارض عند البلد اللي فيها زراعه. يعني الاحسان بمين اكتر؟ بيهم هم. لكن لا، واحسن بي ده احسان من الله بي ان انتوا عندي، ده ربنا بيحبني ان انفقكم الي، ده نعمة عظيمة ان انتوا عندي. بيحسسهم ان هم اصحاب الجميل عليه. واحسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان اخوتي. لا ما تنفع نزغ الشيطان اخوتي، تنفع. واما نزغناك من الشيطان نزغ. من بعد أن نزغ الشيطان بين إخوتي وبيني. لا، جاب نفسه الأول. الأول الأول هو السبب. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. شاء الله أن يجلس يوسف على عرش مصر، فدبر تدبيرا لطيفا، قذف في قلوب إخوانه كذا، خططوا نقتلوا، لا ارموا في البير، سيارة جت خدوه، لما يبعوه في أي حتة يتباع في مصر مش عارف المرة تحبه، طب يدخل السجن. رؤية عظيمة يعجزون عن تأويلها، يؤولها، لا هاتوا ده اطلع. إن ربي لطيف لما يشاء. وهنا اللطيف يكون من أسماء الذات والأسماء الفعل. الفعل الفعل. عشان كده لما تكون عاوز حاجة بقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وأستمد لطفه فيما قضى. طيب باقي الوقت نكتفي بهذا القدر. من أراد أن ينصرف قبل الأذان ينصرف، لكن لو أذن عليك الأذان في المسجد اجلس. قال العلماء: حتى لا تتشبه بالشيطان، لأن الشيطان إذا سمع الأذان عمل إيه؟ فلسعة. فاللي هيقعد يفضل قاعد، اللي عاوز يمشي يمشي قبل الأداء. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.